أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، هل الله موجود؟ في سلسلة إيمانيات مر معنا أن الإيمان هو التصديق المطلق، تصديق لا يخامره شك ولا تكذيب، وتحدثنا عن حاجة الإنسان إلى الإيمان وعن فوائد الإيمان وأن الإيمان يزيد وينقص. درس اليوم: هل الله موجود؟ أيها الإخوة، المدركات بالنسبة للإنسان ثلاثة أنواع، فمدركات يدركها بالحس، ومدركات يدركها بالعقل، ومدركات يدركها بالخبر الصادق. مدركات يدركها بالحس يعني بالحواس الخمسة. هل هذا المذياع موجود؟ الجواب نعم. لماذا؟ لأنني أدركه بالحس، أنا أراه، أنا ألمسه، أنا أرى آثاره، إذن المذياع موجود. هل هذه الطاولة موجودة؟ جواب نعم. لماذا؟ لأنكم تدركونها بعيونكم، وأنا ألمسها الآن، أدركها بلمسي، فالطاولة موجودة. مدركات بالحس. هناك مدركات لا تدرك بالحس، تدرك بالعقل. هل فيك روح؟ الجواب نعم، لكننا لا نستطيع أن نرى الروح، ولا أن نلمسها، ولا أن نشمها، ولا أن نتذوقها، ولا أن نسمعها، لكن عقولنا تقول إن هذا الجسد الذي يتحرك، إن هذا الفم الذي يتكلم، إن هذه العين التي تبصر، إن هذه الأذن التي تسمع، إن هذه القدم التي تمشي، تنبينا أن هناك روحاً داخل هذا الجسد. حتى إذا صار الجسد جثة هامدة نقول إن الروح قد خرجت، لكن ما أحد من الناس رأى الروح وهي تخرج. حتى إن العلماء هم اجتهدوا أن يدرسوا رجالاً أو نساء محتضرين، ووضعوهم تحت أجهزة مراقبة متنوعة، مراقبة لحرارة، ومراقبة لضغط، ومراقبة لأمواج كهرطيسية، يحاولون أن يشاهدوا هذه الروح التي تخرج. ومات الميت وما رأوا شيئا، ما رأوا تغيرا أبدا في هذه الأجهزة، لكنهم يقولون الروح خرجت. ما أدراكم أن الروح خرجت وأنتم لم تروا ولم تسمعوا ولم تتذوقوا ولم تلمسوا؟ يقولون العقل يقول هذا الجسد الذي يتحرك وتحول إلى جثة هامدة فارقته الروح. إذن مدركات عن طريق العقل. هذه الأسلاك يقول العقل إن فيها كسر الكهرباء، بس ما أحد يا أخوان رأى الكهرباء، ولا أحد سمع الكهرباء، ولا أحد لمس الكهرباء، ولا أحد تذوق الكهرباء. لكن كيف نعرف بأن الكهرباء سرت في هذا السلك؟ عندما نرى هذه الأجهزة قد اتقدت، هذه المحركات قد تحركت، نقول لقد سرت الكهرباء داخل الأسلاك. من الذي دلنا على الكهرباء؟ إنما هو العقل. إذن المدركات ثلاثة أنواع: مدركات عن طريق الحس، مدركات عن طريق العقل، ومدركات عن طريق الخبر الصادق. كثير منا أيها الإخوة لم يذهب إلى الصين، لكننا نحن جميعا مؤمنون بأن هناك دولة في هذه الأرض اسمها الصين. من أين أدركنا أن هناك بلداً اسمه الصين؟ بالخبر الصادق. هناك جمع يستحيل تواطؤهم على الكذب، أخبرونا بأن هناك بلد على هذه الأرض اسمها الصين. فنحن نؤمن إيماناً يقينياً، مع أنه نحن لا رأينا الصين ولا سمعنا الصين ولا لمسنا الصين ولا تذوقنا الصين، والعقول لا تنبي بأن هناك بلداً اسمها الصين، لكن الخبر الصادق أخبرنا أن هناك بلداً اسمها الصين. جمع يستحيل تواطؤهم على الكذب يقولون هناك بلد اسمه الصين، فنحن نؤمن. لو أن واحداً قال ترى أنا ما كتير مقتنع أنه في بلد اسمه الصين، ماذا تقولون عنه؟ يعني هلأ الآن لو وقف واحد وقال ترى أنا ما لي مقتنع أنه في بلد اسمه الصين، جيبوا لي دليل أنه في بلد اسمه الصين، ماذا تقولون عن هذا الواحد؟ مجنون. مجنون لأنه ينكر ما نقله الجمع الذي يستحيل تواطؤه على الكذب. الحرب العالمية الأولى وقعت، أنتم كلكم مؤمنون أن الحرب العالمية الأولى وقعت، هل رأيتموها؟ هل سمعتموها؟ هل لمستموها؟ أبداً. هل العقل يخبرك بأن حرباً عالمية أولى أو عاشرة قد وقعت؟ أبداً. من أخبرنا بأن الحرب العالمية الأولى وقعت؟ جمع يستحيل تواطؤهم على الكذب قالوا يا أخي في حرب اسمها حرب عالمية أولى وقعت في هذه الأرض. هلا إذا قام واحد وقال ترى أنا مو مقتنع أنه حرب عالمية أولى وقعت، نقول هذا مجنون، لأنه ينكر خبراً صادقاً علم بالضرورة، ينقله جمع كبير عن جمع كبير عن جمع كبير، يقولون يا أخي في حرب وقعت. المدركات بالنسبة للإنسان ثلاثة أنواع: مدركات عن طريق الحس، ومدركات عن طريق العقل، ومدركات عن طريق الخبر الصادق. الآن السؤال: هل الله موجود؟ هل نستطيع أن ندرك الله بالحس؟ أما الحس فقد حجب الله تعالى ذاته العلية أن ندركها بأحاسيسنا الخمسة. قال الله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، غير أن الله عز وجل أمرنا أن نستخدم عقولنا ونتفكر في كل شيء حولنا من أجل أن يدلنا على وجود حضرة الله عز وجل. والحق يا أيها الإخوة، إذا تفكرنا في كل شيء حولنا، في أسماعنا، في أبصارنا، في هيكلنا العظمي، في اللعاب، في اللسان، في القلب، في الرئتين، في الهواء، في الأزهار، في الماء، في الأشجار، في الأرض، في القمر، في الحيوانات، في النباتات، كلها تنبيك أن هناك خالق واجب الوجود هو الذي أوجدها. النملة تدلك أن الله موجود. أنواع النمل تزيد على 9000 نوع. في مملكة النمل ملكة وعاملات في تربية الصغار، وعساكر وعاملات في تنظيف المسكن، وعاملات في سحب جثث الموتى ودفنها، وعاملات في تربية الحشرات، وزارعات وجالبات للغذاء من الخارج. والنمل يبني المدن ويشق الطرقات ويحفر الأنفاق ويخزن الطعام، وبعض النمل يقيم الحدائق ويزرع النباتات، وبعضه يقيم حروبا على قبائل أخرى، يأخذ الأسرى من ضعاف النمل المنهزم. للنملة مخ صغير. من وضع في النملة المخ؟ واجب الوجود الله. لابد العقل وحده يقول مستحيل هذه النملة أن لا يكون لها واجب الوجود أوجدها، زرع فيها مخا. للنملة مخ صغير وخلايا عصبية وأعصاب وجهاز هضم مدهش، فيه فم ومري ومعدة وأمعاء وجهاز مص وجهاز ضخ. وللنملة رأس ووسط وذنب، ولها 6 أرجل، ولبعضها أجنحة، ولها 5 أعين. من زرع العيون في النملة؟ واجب الوجود الله. أيعقل أن تكون الصدفة؟ لوحدها زرعت العيون، لوحدها جاءت الأعصاب طفرة، هكذا حدثت في هذا الأمر طفرة. تستطيع النملة أن تحمل في فمها حملا أثقل من وزنها بثلاثة آلاف مرة من غير عناء. قال سيدنا علي رضي الله عنه: انظروا إلى النملة في صغر جثتها ولطافة هيئتها، لا تكاد تنال بلحظ البصر ولا بمستدرك الفكر، كيف دبت على أرضها وصبت على رزقها، تنقل الحبة إلى جحرها وتعدها في مستقرها، تجمع من حرها لبردها وفي وردها لصدرها، مكفولة برزقها. من الكافل؟ واجب الوجود الله. مرزوقة بوسقها لا يغفلها المنان ولا يحرمها الديان، ولو في الصفا الوابت والحجر الجامد، ولو فكرت في مجاري أكلها في علوها وسفلها، وما الجوف من شراسيف بطنها، وما في الرأس من عينها وأذنها، لقضيت من خلقها عجبا، ولقيت من وصفها تعبا، فتعالى الله الذي أقامها على قوائمها وبناها على دعائمها، لم يشركه في فطرتها فاطر، ولم يعنه على خلقها قادر. النملة تقول لك أن الله موجود، هيكلك العظمي يقول لك إن الله موجود. الهيكل العظمي يتغير خلال حياتك الستين سنة أربع مرات، يهدم كاملاً ويبنى كاملاً ليتناسب مع أبعادك الجديدة. فهل سمع أحدكم يوماً أصوات الفؤوس والمعاول؟ وهل رأيت يوماً أكواماً من رميم العظام موضوعة أمام سريرك؟ إبهامك يقابل أصابعك الأربعة من أجل أن تحيط بهذا الذي حولك وتسخر الكون من بيديك. من الذي صنع؟ واجب الوجود الله. إذا بسطت كفك رأيت أن أصابعك ليست متساوية الطول، فالوسطى أطولها، ثم البنصر، ثم السبابة، ثم الخنصر، ثم الإبهام. هل سألت نفسك يوماً لماذا؟ ليش يا أخوان؟ ليش مو أصابعكم كلها قد بعض البعض؟ حتى إذا قبضت يدك تساوت الأصابع وأغلقت إغلاقاً كاملاً على ما تريد أن تقبض عليه. من الذي رتب لك هذا الترتيب؟ واجب الوجود الله. والعجب أن اليد التي تلمس رمش العين بلطف شديد تضرب الحديد بعنف شديد. من الذي أعطاها القوتين؟ قوة اللطف وقوة العنف. واجب الوجود الله. وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. هل في عقول الملحدين غباء؟ معقول هذا لوحده الصدفة أوجدته؟ أيعقل؟ وكيف تتكرر الصدفة في كل مخلوق من البشر؟ وكيف تتكرر الصدفة في كل زهرة على النهر؟ وكيف تتكرر الصدفة في كل حيوان يدب على هذه الأرض؟ شو الصدفة العجيبة؟ هل في عقول الملحدين غباء؟ أم في عيون الملحدين عماء؟ أيصح عقلاً أن عقلاً مبدعاً قد أبدعته طبيعة صماء؟ طبيعة لوحدها فعلت. أيصح عقلاً أن عقلاً مبدعاً قد أبدعته طبيعة صماء؟ وإذا الطبيعة أدركت وتصرفت قلنا الطبيعة والإله سواء. إذا صارت الطبيعة قادرة وحية ولطيفة وسلامة ومؤمن وعزيز وحكيم وجبار ومتكبر، قلنا هذا هو الله، بس أنتم سميتموه طبيعة. يا أيها الإخوة، كل ما حولنا ينبينا أن الله عز وجل موجود. وإن الله عز وجل قد دعانا أن نستنفر كل قوانا من أجل أن نحرك عقولنا لنستدل على واجب الوجود الله عز وجل. طيب، كيف لا تصاب الزرافة بالإغماء أو النزف الدماغي؟ الزرافة يا أخوان رقبتها طويلة كثير. طيب لما بتضخي لتشرب وبتجي بترفع راسها هي، ليش ما بتدوخ الزرافة؟ ليش ما بيصير نزف دماغي؟ لأنه في ضغط من الدم نزل على أوعية الدماغ تتفجر. شو التركيب؟ بسبب طول عنق الزرافة وطول أرجلها فهي معرضة للإغماء عندما ترفع رأسها بعد أن تشرب أو تأكل، وكذلك هي معرضة لنزيف دماغي عند خفض رأسها. ما يمنع ذلك أن الأوعية الدموية في الدماغ مصنوعة كماص للصدمات مما يمنع النزف، وكذلك توجد 7 صمامات بالوريد الوداجي لمنع تجمع الدم بالرأس عندما يكون منخفضا. أما جلد الأرجل فهو مصنوع من مادة مطاطية وسميكة لمنع تجمع الدم بالأرجل وحدوث دوالي. من الذي أعطى الزرافة هذه المواصفات؟ واجب الوجود الله. وهكذا يا أيها الإخوة، البحث في هذه المسألة طويل جدا ولا ينتهي، والأدلة على أن الله عز وجل موجود وهو واجب الوجود لا تنقضي ما دمنا أحياء. المطلوب أن تجتهد أنت وأن أجتهد أنا وأن يجتهد كل من حولنا في أن يزداد إيمانا بحضرة الله تعالى، وفي أن يساعد غيره في أن يطمئن لإيمانه بربه. وللموضوع تتم إن شاء الله تعالى في درس قادم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين.